صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. وسبق هذا، سبق أن الأنساك ثلاثة: إفراد، قران، تمتع. وأن أفضلها على الصحيح التمتع، أفضلها على الصحيح التمتع، إلا لمن ساق الهدي، إلا لمن ساق الهدي فإن القران أفضل في حقه، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، ولا نرى إلا أنه الحج، يعني لا نظن إلا أنه الحج. طيب لماذا؟ لأنه كان من المعلوم عندهم أنه لا يعتمر في أشهر الحج، لا يعتمر في أشهر الحج، فكانوا يرون أنه الحج. قال: فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، تطوفنا بالبيت أي وسعينا، تطوفنا بالبيت يعني أي وسعينا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي. وقولها تطوفنا بالبيت لا يلزم أن تكون هي طافت لأنها حائض، لكن هي تتكلم عن الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. قالت: فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللنا، نساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا جميعهن إلا من، إلا عائشة من نسائه، لأنها كانت حائضة، إلا عائشة. قالت: ولم فحل من لم يكن ساق الهدي، ساق الهدي، ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، يعني فلم أطف بالبيت يعني وأكملنا الحج، حل من لم يسق الهدي، ومن مع الهدي بقي قارنا فوقفوا بعرفة، بات مزدلفة إلى آخره، حتى وصلوا إلى إلى نهاية الحج، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 13 إلى إلى المحصب. قال: فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الحصبة ليلة كم؟ ليلة أربعة عشر، ليلة 14، لأنه في اليوم 13 رمى الجمرة، رمى الجمار الثلاث في اليوم 13 بعد الزوال، ثم خرج من منى قبل الغروب، خرج من منى إلى الأبطح، إلى المحصب. قال: فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة، وأرجع أنا بحجة، يعني بدون عمرة مستقلة، هذا معنى كلامه، بدون عمرة مستقلة، وإلا فهي معتمرة، هي قارنة، هي قارنة. قالت: قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا، قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا، يعني وعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، كما في رواية أخرى. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم، لأن صفية قد طافت طواف الإفاضة، قد طافت طواف الإفاضة، وتظن أن طواف الوداع لا بد منه، تظن أن طواف الوداع لا بد منه. فقالت: فقالت ما أظن إلا أني حابستهم، حابستهم. قال: عقرى حلقة، عقرى حلقة. وهذا دعاء لا يراد به ظاهره، لا يراد به ظاهره. عقرى يعني عقرك، عقرك الله، عقرى يعني عقرك الله، وحلقة يعني حلق الله شعرك، حلق الله شعرك. فلا يراد منه الدعاء، لا يراد منه، يراد منه الاستغراب أو التعجب من أمر أو التخوف من شيء، هذا المعنى، ولا يراد به الدعاء. ونظيره، نظيره ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، وقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني ألصقت يدك في التراب، هذا لا يراد به الدعاء، لا يراد به الدعاء، يراد به الحث. وهل عندنا شيء نحن في لساننا العامي الآن؟ نعم، روح الله يأخذك، تعال الله يأخذك، صح ولا لا؟ الله يأخذك. وأحيانا يقول الأب والأم أمل الموت إلى آخره، هو لا يريد الدعاء، إنما يريد أي شيء، يريد الحث أو المنع. قال عقرى حلقة أو ما طفت يوم النحر، يعني طواف الإفاضة. قالت قلت بلى، قال لا بأس. هي كانت تظن أن طواف الإفاضة طواف الوداع لابد منه، والآن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها طافت طواف الإفاضة قال لا بأس، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض. قال لا بأس، انفري انفري، يعني انفري مع الناس، اخرجي. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، وهو منهبط منها، يعني هذا شك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقيها وهو مصعد إلى مكة، مصعد من مكة وأنا منهبط إليها، يعني هو خارج من مكة من الحرم وأنا داخلة إلى الحرم، أو أنا مصعدة وهو منهبط إليها، يعني أنا طالع من الحرم وهو منهبط إليها، منهبط منها. وهذه الرواية فيها إشكال، هذه الرواية فيها إشكال، والإشكال لا يزال قائم، حتى ابن القيم تكلم في زاد المعاد ولم يكن هناك، يعني ما زال الإشكال، ما زال الإشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه وعدها في الأبطح، وعدها في المحصب، انتظرها حتى طافت بالبيت وسعت لعمرتها، ثم خرجت وأتتهم وهم في مكانهم، تتمهم في مكانهم، فأخبرته فأذن بالرحيل، أذن بالرحيل، ثم خرج بالناس إلى البيت وطاف طواف الوداع، طاف دلوقتي. هذا الحديث صحيح ثابت. الرواية الثانية، الحديث الثاني هو حديث الأسود، هذا حديث الأسود، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيها في الطريق، لقيها في الطريق وهي خارجة من مكة وهو داخل، وهو داخل، هذه في الحقيقة فيها فيها إشكال. نعم، الحديث بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو طيب يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما، فلما راى علي ان الذين لبيت بعمرة وحجة قال ما كنت لادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون اذا غار الدبر وعفى النظر وانسلخ صفر حلت العمره لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه مهمين بالحج، فامرهم ان يجعلوها عمره، فتعظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال حل كله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غنده قال حدثنا شعبه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالحل. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك حا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمره ولم تحل انت من عمرتك؟ قال: إني لمدت رأسي وقلدت همي فلا أحل حتى أنحر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرد نصر بن عمران الطبعي قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت لما؟ فقال: الرؤيا التي رأيت. حدثنا أبو نعيم قال أقم عندي أقم عندي أقم عندي فأجعل ولا فأجعل؟ بالضم في بالنصب فأجعل عندك نعم طيب نعم لا لا نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم صاف البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الضروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني صبت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يطلو الهدي محلا. ففعلوا. قال أبو عبد الله: أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا. وين له؟ مو بعندي هذا. مو بعندي هذا. نعم. خاله؟ أي نسخة. طيب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. قال رحمه الله تعالى في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحجة وعمرة. وأنتم ترون الأحجة التي تمر معنا أحيانا أهل بحج وأحيانا أهل بحج وعمرة وأحيانا يذكر من من أهل بحج. فإذا ورد لفظ الحج فقط فالمراد بعضهم أهل بحج لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض. قالت: فمن من أهل بعمره ومن من أهل بحجة وعمرة ومن من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. تقول عائشة: أهل رسول الله بالحج مع أنه رضي الله عليه الصلاة والسلام أهل قارن. فقولها أهل بالحج إما أن يحمل على أنه أهل أولا بالحج ثم بعد ذلك بالعمرة لأنه لما أحرم أتاه آت من ربه فقال: قل عمرة في حجة. فيكون أهل أولا بالحج ثم بعد ذلك أهل بالعمرة وأهل بالحج والعمرة. وإما أن تكون عائشة ما علمت خفي عليها النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ظنت أنه أحرم بالحج. وإلا ثبت عن 17 من الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا عن 17 صحابي عن 17 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحمل هذا أن عائشة ما علمت أو أنه أولا بالحج ثم بعد ذلك لبى بهما جميعا. قالت: فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. وهذا ظاهر هذا الذين كانوا قارنين إذا كانوا قارنين بقوا على إحرامهم إلى يوم النحر. ثم ذكر حديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان ابن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. وهذا مر معنا أن أبا بكر وعمر وعثمان يوجبان الإفراد وينهيان عن المتعة ينهيان عن المتعة، وهذا غرضهما رضي الله عنهم غرضهم رضي الله عنهم ألا يفرغ البيت، لأن الناس إذا جمعوا بين الحج والعمرة لم يأتوا للبيت معتمرين، فأراد أن البيت لا يخلو من العمار ولا يخلو من الزوار، هذا رأيهم رضي الله عنهم. وعلي يرى خلاف ذلك، علي يرى خلاف ذلك، يرى التمتع، ولهذا اختلف عثمان وعلي اختلف عثمان وعلي. وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، يعني لما رأى علي ما عليه عثمان، لما رأى علي رأى رأي عثمان وأن عثمان يرى الإفراد، أهل علي بالحج والعمرة، أهل علي بالحج والعمرة، أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، لبيك بعمرة وحجة. وإهلاله هنا متمتع حتى لو كان قارنا، لأن القارن يسمى متمتع، القارن يسمى متمتع. قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، يقوله علي، يقول ما كنت لأدع قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. لما رأى عثمان مصر على الإفراد هو أحرم، وهذا معلوم أنه رأي ابن عباس أيضا، هذا رأي ابن عباس وجامع من أهل من العلماء. نعم. وأما الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني كانوا الناس في الجاهلية يرون أن العمرة في الحج من في أشهر الحج من أفجر الفجور، لأنهم يقولون أشهر الحج للحج فقط، أشهر الحج للحج فقط ولا يعتمر فيها، لأنها أيام حج ولا يصح العمرة فيها، فعندهم من أفجر الفجور أن يعتبر الإنسان في أشهر الحج. يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، يجعلون المحرم صفرا، لأن محرم من أشهر الحرم، محرم من أشهر الحرم، والأشهر الحرم كم؟ ثلاثة أي أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، ما هي؟ ها، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أشهر حرم ويحرم القتال فيها، فهم يقدمون صفر ويؤخرون محرم، يجعلون محرم شهر اثنين صفر شهر واحد، لماذا؟ ليقاتلوا في صفر، لأنهم لا يستطيعون، يقولوا ما استطيع أن نترك القتال ثلاثة أشهر متتابعة، فقدموا صفر وأخروا المحرم فيقاتلون في صفر، فيقولون لا تحل العمرة إلا إذا برأ الدبر كما سيأتي. وتقديمهم هنا للمحرم وتأخيرهم من صفر هذا ذكره الله في كتابه، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين يحلونه عام، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليواطئوا عدة ما حرم الله، لأن الأشهر الحرم أربعة، فهم جعلوها أربعة ما زادوا فيها، لكن أخروا المحرم وأدخلوا سفر. نعم، ورجب. نعم، هي محرم الأشهر الحرم، ما علاقة في رجب، الأشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة ومحرم، فهم يقولون ما نستطيع أن نترك القتال ثلاثة أشهر متتابعة، فجعلوا محرم جعلوا صفر وقدموا صفر، إذن والقتال في صفر ليس بمحرم ليس من أشهر الحرم، فجعلوا صفر قبل محرم، صفر قبل محرم، واضح ولا لا؟ فهم يقولون إذا انتهى شهر صفر حلت العمرة، إذا انتهى شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. شهر صفر أي شهر عندهم؟ ها، شهر واحد عندنا الآن الذي هو محرم. كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر، والدبر الأثر الذي في ظهر الدابة من الحمل، لأنهم إذا ذهبوا الحج وحملوا على الإبل والحمير ونحوها من الدواب والخيل تأثرت ظهورها وطلع في ظهورها جروح، والجروح هذه تحتاج إلى مدة، فيقولون إذا برأ الدبر إذا برأ الدبر وعفى الأثر، الأثر الإبل يكون لها طريق، هم ذاهبين إلى مكة يكون لها طريق، ويذهب الأثر هذا يمحى ما يبقى له شيء في الأرض، هنا تحل العمرة، هنا تحل العمرة. وعفى الأثر وانسلخ صفر، انسلخ صفر والمراد بصفر محرم، يعني انسلخ شهر محرم، إذا انسلخ شهر محرم الذي يجعلونه صفر، الذي يجعلونه صفر. ولهذا عندهم يعتمر في محرم أو لا يعتمر؟ يعتمر في محرم. وهل يعتمر في صفر؟ لا، لا يعتمر في صفر، لأن صفر عندهم قبل محرم، صفر عندهم قبل شهر محرم. وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، صبيحة رابعة يعني قدموا مكة وهم مهلين بالحج صبيحة رابعة، يعني يوم 4/12 من شهر ذي الحجة الصباح. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، تعاظم عند الصحابة. لماذا؟ لأنه لم يكن في أذهانهم أن هذا الوقت عمرة، الناس لا يعتمرون في هذا الوقت، فصار عند الصحابة عظيم، تعجبوا كما سيأتي في الرواية الأخرى. فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني هل هو الحل الأصغر هو الحل الأكبر؟ قال الحل كله، حل كله، حتى أنهم أيضا تعجبوا قالوا يا رسول الله نأتي النساء؟ يعني ما بين حلنا وإحرامنا بالحج إلا يومين 3 أيام ونأتي النساء؟ يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال افعلوا ما أمرتكم عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي موسى الذي بعده عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. قدم من أين؟ من اليمن، فأمره بالحل لأنه لم يكن ساق الهدي، لم يكن ساق الهدي. وكونه أمره بالحل يعني جعلها عمرة، جعلها عمرة. والحديث الذي بعده عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ لماذا الناس حلوا وأنت لم تحلل من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي، يعني وضع على رأسه شيء يجعله ملبدا حتى لا يتشعث ولا يتفرق، لأن الرأس إذا تشعث وتفرق يحتاج إلى غسل، يحتاج إلى حلق، فهو لبده، يلبده بشيء يلبده، إما نضع عليه صمغ، وإما نضع عليه عسل، وإما نضع عليه شيء يجعله متماسك متلبدا. وهذا أيضا يقول مستحب الحاج أن يلبد رأسه. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي، قلدت هدي، والتقليد يكون للإشعار والتقليد، التقليد هنا يشمل الإشعار والتقليد، التقليد الإبل للغنم والبقر يقلدها نعل أو يقلدها شيء ليعلم الناس أن هذا هدي ولا يتعرضوا له، والإبل تشعر يعني يجرح سنامها حتى يخرج الدم، حتى يخرج الدم ثم يترك ليعلم الناس أن هذا هدي، هذا هدي. وهذا وإن كان فيه تأليم للدابة إلا أنه جائز للحاجة، جائز للحاجة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة ويؤلمها الوسم لكنه لحاجة. هذا حتى في بني آدم، حتى في بني آدم الآن الجارية الصغيرة تخرق أذنها، وخرق الأذن فيه تأليم لها وجرح لبدنها، لكنه جائز للحاجة، جائز لأن الناس يحتاجون إليه وهو من مواضع الزينة. ثم ذكر حديث أبي جمرة قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني شو مكتوب عندكم؟ ناس أنا عندي فاسن، نعم ناس، فنهاني ناس تمتعت، أي يعني أحرمت بالعمرة، يعني أحرمت بعمرة متمتع بها إلى الحج، هذا معنى تمتعت، تمتعت يعني أحرمت بالعمرة قاصدا الذهاب إلى مكة لأجل الحج. تمتعت فنهاني ناس، نهاي ناس يعني قالوا لا تتمتع، لأن أبا بكر وعمر هون عن المتعة. فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني بأي شيء؟ بأن أبقى على عمرتي أنا أتمتع. أمره بالمتعة فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة. ورد متعة متقبلة، فهو رأى في المنام قائل يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة. فلما أصبح أخبر ابن عباس، قال فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها، وفي بعض النسخ بالنصب سنة، عندكم بالنصب؟ ها نعم، لا عندكم بالنصب سنة، صحيح نعم، لمفعول لفعل محذوف تقديره أصبت، أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الرفع هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النصب أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي، لأن ابن عباس ورد أنه أيضا فرح، لأن الإنسان يفرح إذا وافق الحق، فهو هذه الرؤيا صالحة، الرؤيا صالحة طيبة، والرؤيا الصالحة شهادة للمؤمن، الرؤيا الصالحة شهادة للمؤمن. وإن كان الرؤيا لا يبنى عليها أحكام لكنه يستأنس بها، الرؤيا لا يبنى عليها أحكام لكن يستأنس بها، فهنا مما تؤيد رأي ابن عباس. فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي، يعني نصيب، من مالي. قال شعبة، فقلت لما شعبة؟ شعبة يسأل، أبا جمرة، يقول لماذا يعطيه من ماله؟ فقال للرؤية التي رأيت، يعني مثل ما تقول يعني بشارة هدية لك لأنك أفرحتني بهذه الرؤية، وفي هذا مشروعية إعطاء الإنسان هدية، إعطاء الإنسان شيء إذا أتاك بخبر يفرح، فإنك تعطيه وتهدي له، هدية. وفيها أيضا أن الرؤية الصالحة استأنس بها المؤمن، إذا رأى في المنام أنه يدعى له عملك متقبل، تقبل الله منك ونحوه، فهذه رؤية، طيبة، قال نعم أي شيء يفرح، قال ثم ذكر حديث أبي نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، يعني ما تكون متمتعا لأنها المكة ليس عليهم متعة، يعني تكون مفرد، وهذا، يقول العلماء هذا فتوى بغير علم، وفيه أيضا في هذا الحديث ضرر المفتين بلا علم، أنهم يرون الإنسان متلبس في عبادة ثم يقولون عبادتك غير صحيحة وهم ليس عندهم علم. وقولهم الآن حجتك مكية يعني أنك لست متمتعا. فدخلت على عطاء، أستفتيه، وهذا فيه أن الإنسان إذا أفتي بشيء وهو لا يعرف هذا المفتي فإنه يذهب إلى أهل العلم، لا يكتفي بهؤلاء، يذهب إلى أهل العلم. وأنت في الحج تسمع من الفتاوى العجائب، إما يقول عليك دم، وإما يقول للمرأة تحفظي وتلجمي وطوفي إذا كانت حائضا، خذ، حتى أن يعني من الطرف التي ذكرت الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عن مثل هذه المسائل قال ومن الغرائب أن رجلا سأل شخصا، عن الطواف في السطح، يعني يريد أن يطوف في السطح، فسأل ممن تلقفون الفتوى، فقال طف بالسطح ثلاث أشواط ونصف أو أربعة، أنا لست متأكد. لماذا؟ يقول لأن المسافة تحت عند الكعبة قصيرة والسطح طويل، فاقسم المسافة، يقسم هذه المسافة، وبدل ما يطوف سبعة أشواط يطوف بعضها، أما 3:30 أو نحوها. هذا من العجائب وأيضا مما حصل أن أناس لما جمعوا في المطر صلوا العصر العشاء ركعتين، جمعوا مع المغرب وصلوا ركعتين، فلما فرغوا من الصلاة قال لهم شخص ما يجوز أن تقصروا لأن جمع المطر ما في قصر. فقال له شخص من المفتين إذن ها نكمل الركعتين، فصلوا ركعتين أخرى بعد ما طال الفصل يعني من الغد أو غيره. إيه نعم نعم سأل، نعم أرسلوا شخص وسألوا الشيخ رحمه الله، الكلام هذا هو الذي يقول الشيخ، فسألوه قال لا مرهم فليصلوا أربعة، يعني يعيدوها مرهم فليصلوا أربعة. فأخبرهم فقالوا نصلي ركعتين تكمل الركعتين الأولى التي بالأمس، فصلوا ركعتين تكمل الأولى. فذهب السائل للشيخ مرة أخرى وقال صلينا ركعتين نكمل الركعتين الماضية. يعني عجائب أمور يعني يعرفها كل شخص، لكن على كل حال التعجل مثل هذه الأمور، التعجل مذموم حتى ممن عنده علم، حتى من عنده علم التعجل فتوى مذموم، فكيف بمن لا علم عنده؟ قال فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا فيه أن الإنسان إذا سئل عن حكم وهو يعرف الدليل فإنه يأتي بالدليل أولا، هذا أطيب ليستفيد السائل وليتطمن أيضا. قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت. وقد أهلوا بالحج مفردا، طيب ما مراد جابر هنا أهلوا بالحج؟ هل مراد الجميع؟ لا، هو يتكلم عن المجموع، يعني منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة، لكن منه ناس أهلوا بالحج مفردين. وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، تعجبوا لأن العمرة ما تكون في هذه الأيام وقد سمينا الحج. فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا أستطيع، أن أحل لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. ففعلوا يعني حلوا من إحرامهم. وفي حديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، اختلفوا لأن علي يرى المتعة وعثمان يرى الإفراد، وهم بعسفان في المتعة وهو مكان قريب من مكة، يغرب مكة ما يقارب 70 كيلو تقريبا، وهما بعسفان في المتعة. فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا يعني قارن وعثمان رضي الله عنه يريد أن يحج الإنسان بحج ويترك العمرة حتى يأتي في وقت آخر يسافر إلى البيت. ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا، يعني لما رأى عثمان مصر على الإفراد أهل علي بالحج والعمرة، وفي هذا الحديث فائدة أيضا عظيمة، فائدة أدب وأخلاق، أن العلماء والأئمة الكبار يختلفون وكل منهم يرد على الآخر، ولكن لا يكون في قلوبهم على بعضهم شيئا، بل يزداد حب بعضهم لبعض. وهذا الذي ينبغي، أن الإنسان إذا خالفه غيره فلا يضيرك، ولا ينبغي أن يؤثر هذا على الحب الذي بينكما، لأن هذا خالف لأنه يرى هذا الدليل أو أنه يتبع شيخا أفتاه، تبرأ الذمة بتقليده والأخذ بفتواه، فلا لوم عليه ولا جدال ولا محاجة كما يحصل من الناس الآن من يتنازعون ويتخاصمون عند تحريك السبابة إذا اختلفوا بها أو عند الإهواء للسجود، هل على يديه أو على ركبتيه. نعم. باب ما نبى بالحج وسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا سعد بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك الحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناه. قال رحمه الله تعالى: باب من لبى بالحج وسماه، يعني عقد هذه الترجمة لبيان مشروعية التلبية والتسمية، التلبية والتسمية، يعني إذا لبيت في نسك فإنك تسميه حج، تقول لبيك حجا أو حجة، عمرة تقول لبيك عمرة، قارن تقول لبيك حجا وعمرة. وليس هذا من التلفظ بالنية، ليس هذا من التلفظ بالنية، ولهذا العلماء يقول النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فالتلفظ بالنية بدعة حتى في الحج، وهذا إظهار للتلبية، هذا إظهار للتلبية وليس إظهار للنية، هذه تسمية للنسك. أما النية أن يقول ها اللهم إني نويت أن أعتمر، نويت أن أنا حج، أما لبيك حجة أو لبيك عمرة فإن هذا ليس تلفظ بالنية، هذا إظهار للتلبية، إظهار للتلبية ورفع للصوت بها. ثم ذكر حديث جابر الذي يدل على أنهم سموا النسك وتلفظوا به، فقال عن جابر: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فسموه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، فجعلناها عمرة. والشاهد منه أن الإنسان يسمي نسكه، يسمي نسكه. نعم. باب التمتع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمان عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال ربهم برأيه ما شاء. يقول: باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين أن القران تمتع، القران يسمى تمتع، وأن التمتع موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما حج متمتع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتع، فالقران تمتع لأنه تمتع بأحد السفرين عن سفر بسفر واحد، تمتع عن السفرين بسفر واحد، ولهذا عليه الهدي كما أن المتمتع عليه هدي. وكان القران أيضا في عرف الصحابة يسمى تمتعا، والله جل وعلا سماه في القرآن تمتعا، لأن الآن القارن عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ ها انتبهوا، عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ عليه هدي. ما الدليل؟ القرآن. ماذا قال الله في سورة البقرة؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن المفرد لا هدي عليه، بقي عندنا غير المفرد، من هو؟ القارن والمتمتع. إذن بنص هذه الآية أن من جمع بين الحج والعمرة أن عليه هدي، إذن هو متمتع، إذن هو متمتع سواء حل بينهما أو لم يحل، حل بينهما أو لم يحل. لكن إذا أحرم بالعمرة ثم حل ثم أحرم بعد ذلك بالحج فهذا تمتع بينهما بالحل، تمتع بين العمرة والحج بالحل، كما تمتع بسفر واحد عن سفرتين. ولهذا قال البخاري: باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. وقوله تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن لا نسميه تمتع، صح ولا لا؟ فنريد الدليل على أن التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الصحابة الذين أمرهم أن يحلوا من عمرتهم، يا محمد، ما هي محمد؟ الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا من عمرتهم تمتعوا أو لم يتمتعوا؟ أجيبوا، تمتعوا، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في عهده، في عهده. قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال رجل برأيه ما شاء، قال رجل برأيه ما شاء، كأنه يشير إلى عمر رضي الله عنه، كأنه يشير هنا إلى عمر، لأن عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعة ويأمر بالإفراد، ينهى عن المتعة ويأمر بالإفراد، فبين أن التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا يعني ليس في من خالف عمر رضي الله عنه في هذا الرأي لوم، الأمر يعني المجال فيه واسع، والصحابة رضي الله عنهم رأوا التمتع. يعني ممكن يقول قائل ما دام أن عمر أبو بكر كبار الصحابة يأمرون بالإفراد، كيف يتشخص يقول لا الراجح التمتع؟ نقول هذه المسألة محل اجتهاد، فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها، واختلف أيضا من بعدهم، واختلف من بعدهم، والله جل وعلا يقول وإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا يقول العلماء الراجح أن التمتع أفضل، التمتع أفضل من الإفراد. نعم. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل الفضيل بن حسين البصري قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم في الحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلا. ثم أمرنا عشية التطوية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فتم حجنا وعلينا الهدي. كما قال الله تعالى فما استسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أنصاركم. الشاك التجديد فجمع النسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لحظة، لا أنت قولك فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصارك. قال فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله. نعم، من هنا اقرأ. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة لا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجلال المرام. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان من يجب عليه الدم ومن لا يجب عليه، لبيان من الذي يجب عليه الدم ومن الذي لا يجب عليه في الحج. والله عز وجل هنا نص على أن الدم يجب على من ليس من أهل المسجد الحرام، من ليس من أهل المسجد الحرام. لكن عندنا هنا أمر مهم وهو الإشارة، كبه قوله ذلك، ذلك الإشارة هنا لأي شيء؟ الإشارة إما أن تكون للتمتع وإما أن تكون للهدي. كبه الإشارة إما أن تكون للتمتع وإما أن تكون للهدي، قولان لأهل العلم. قبل الإشارة، قبل قول ذلك، ما هي الآية؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أكملوا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذن نحن عندنا الآن، عندنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذه مسألة المسألة الأخرى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن عندنا التمتع عندنا الهدي والبدن واضح؟ الإشارة ذلك هل هي تعود للتمتع أو تعود للهدي؟ انتبهوا، القول الأول أنها تعود للتمتع ذلك، فإذا كان اسم الإشارة يعود للتمتع فليس على أهل مكة تمتع ولا يتمتع، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أنتم معي؟ فعلى هذا القول أهل مكة ليس عليهم تمتع، إنما إذا حجوا فإنهم يحجون مفردين، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وذلك تعود إلى التمتع. هذا القول الأول. القول الثاني أن اسم الإشارة يعود للهدي أو البدل، الهدي والبدل، يعود الهدي والبدل، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن الإشارة يعود عليه شيء، ها، على الهدي. فإذا كان الإشارة يعود على الهدي فإن أهل مكة لهم أن يتمتعوا لكن لا هدي عليهم، لا هدي عليهم. ولهذا العلماء مختلفون، القول الأول أنه لا تمتع على أهل مكة، أهل مكة ليس عليهم تمتع. والقول الثاني أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا، لهم أن يتمتعوا لكن ليس عليهم هدي. لو قدر أن المكي تمتع فإنه لا هدي عليه، لا هدي عليه. والقول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب أن أهل مكة ليس عليهم تمتع، أن أهل مكة ليس عليهم تمتع، لكن لو قدم المكي، لو قدم المكي وقت الحج قدم الثاني أن أهل مكة لا تمتع عليهم. قول نعم الراجح أن أهل مكة ليس عليهم تمتع، هذا هو الأول. أنا تروح عندي الأقوال. على كل حال الراجح أن أهل مكة ليس عليهم تمتع، ليس عليهم تمتع، لكن لو أن المكي قدم إلى مكة، يعني مثلا كان في الرياض أو في أي مكان ثم قدم إلى مكة وقت الحج، قدم إلى بيته وأراد أن يتمتع، يتمتع ولا يتمتع؟ يتمتع، هنا يأتي بعمرة ثم يحل ويبقى في بيته ثم يحرم بالحج مفردا، يحرم بالحج، يحرم بالحج بعد العمرة، فيكون متمتعا لكنه لا هدي عليه، يكون متمتعا لكنه ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، لأن الله جل وعلا نص على أن الهدي لمن لم يكونوا من أهل المسجد الحرام. بقي عندنا مبحث ثاني وهو من هم حاضروا المسجد الحرام، من هم حاضروا المسجد الحرام. القول الأول، القول الأول أنهم أهل مكة، أن المراد بهم أهل مكة. القول الثاني مكة وما حولها، مكة وما حولها. القول الثالث أنه الحرم، من كان داخل الحرم. القول الرابع من كان دون مسافة قصر، من كان دون مسافة قصر. القول الخامس من دون المواقيت. من دون المواقيت. فمن كان من أهل مكة المواقيت أنا شاك فيها، خلنا نشوف ابن حجر قال في الجديد من كان من مكة على دون مسافة قصر وفقه أحمد ومالك، وقال مكحول من كان مزود دون مواقيت. نعم نعم، إذن هذه الأقوال، هذه الأقوال والراجح إليكم، الراجح إليكم. إذن هنا إذن من كان من أهل مكة فإنه ها ليس عليه تمتع، لكن لو تمتع فإنه ليس عليه دم، فإنه ليس عليه، ليس عليه دم. قال رحمه الله تعالى نعم باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج يعني عن التمتع. سئل عن متعة الحج يعني سئل عن التمتع, سئل عن التمتع. والمراد التمتع هنا يعني التمتع والقارن, تمتع والقارن, لأن الجميع عليهم هدي, الجميع عليهم هدي. فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. انتبه ماذا قال ابن عباس, قال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم, ويستطيع أن يقول أهللنا, لكن لماذا نص على المهاجرين وعلى الأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليؤكد الإجماع, ليؤكد الإجماع على التمتع, ليؤكد الإجماع على التمتع. قال هل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا, وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا هلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت والصفا والمروة وأتينا النساء. واضح؟ طيب عندنا إشكال, من راوي الحديث؟ ابن عباس, ويقول أتينا النساء في حجز الوداع كم عمره؟ ها؟ لم يبلغ. فمراده بأتينا النساء مراده الصحابة الذين حلوا, ليس مراده نفسه. قوله أتينا النساء يريد من يريد الصحابة الكبار الذين حجوا, أما هو صغير لم يتزوج, صغير لم يتزوج. ولهذا الإنسان يقول أتينا النساء ويقصد من معه, يقصد أصحابه. قال وطفنا إلا من قلد الهدي فطفنا البيت والصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب إلى آخره, صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.